بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو آخر المجالس التي يتناول فيها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحروف المعاني، فنختم في جلسة الليلة ما خص به المصنف حروف الشرط وما ختم به فصل الحروف هذه من الكلام عن الجمع المذكر أو المذكور بعلامة الذكور والمذكور بعلامة الإناث، وهذا في ختام حروف المعاني باعتبارها أنواعا كما مر، فذكر حروف العطف وذكر حروف الجر، ثم هو الآن يذكر هنا حروف الشرط باعتبارها داخلة في أصناف هذه الأنواع التي تهم الفقيه والأصولي للوقوف على معانيها. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى، ليس السبكي بل النسفي رحمه الله. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: ومنها حروف الشرط وإن أصل فيها. نعم، قال ومنها، الضمير يعود إلى حروف المعاني. قال ومنها حروف الشرط. حروف الشرط المقصود بها الأدوات التي تستخدم لغة في إفادة معنى الشرط، وهي أنواع، منها إن وإذا ومتى وكلما وحيثما ومن وما إلى آخره. فأدوات الشرط منها أسماء ومنها حروف، فلما عبروا عنها بحروف الشرط ولم يقولوا أسماء الشرط؟ تغليبا، ليس لأن الأكثر من الأدوات حروف، بل لأن أم أدوات الشرط حرف وهي إن، فإن كما قال المصنف أصل فيها، فإن تجتهد تنجح، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن هي أم حروف الشرط، وهو كما قال أصل فيها. ولأن حرف إن حرف، أو لأن كلمة إن حرف من بين أدوات الشرط، فسميت كل أدوات الشرط حروفا تغليبا لها. قال رحمه الله: وإن أصل فيها. وسبب كون إن أصل في حروف الشرط أنها مختصة به، يعني بالشرط، فإذا جاءت إن بمعنى الشرط أو حال الشرط فإنها لا تحمل معنى آخر سواه، بخلاف باقي الأدوات مثل متى وكيف وإذا، فإنها إذا جاءت في سياق الشرط تحمل معه دلالة أخرى مثل الزمان والمكان والاستقبال وهكذا، لكن إن تنفرد بمعنى الشرط إذا جاءت للشرط، فلهذا كانت أصلا فيه، مع أنها في غير الشرط تأتي بمعاني أخرى وتعددت فيها المعاني، والذي اتفق عليه النحاة منها ثلاثة: إن إذا جاءت نافية وتدخل على الجمل الإسمية والفعلية، إن كل نفس لما عليها حافظ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فتأتي بمعنى ما النافية. والمعنى الثاني أنها تكون مخففة من الثقيلة وهي إنا، والمعنى الثالث أن تكون زائدة، وعلى تفاصيل في معانيها. كلامنا هنا في إن الشرطية، فإذا جاءت في الشرط لا تحمل معنى آخر معه، ولهذا كانت أصلا فيه. نعم. وإن أصل فيها، وإنما تدخل على أمر معدوم على خطر ليس بكائن لا محالة. إن تدخل على أمر معدوم، يعني ليس موجودا، أنت تقول إن حصل كذا، وهذا الذي علقت عليه إن هو بعد ما حصل، تقول إن جاء وهو بعد لم يجئ، فأنت تعلقه على أمر معدوم. هذا الأمر المعدوم لا بد أن يكون ممكنا، غير مستحيل ولا واقعا، وهذا معنى قوله على خطر. ليس بكائن لا محالة. فقوله على خطر متعلق بقوله معدوم على خطر، لا متعلق بأمر. قال إن تدخل على أمر معدوم، هذا الأمر المعدوم هو على خطر، فعلى خطر ليس متعلقا بمعدوم بل متعلق بقوله على أمر. وما معناه؟ لما قال على أمر معدوم فهمنا ما معنى معدوم، أنه ليس موجودا بعد. وقوله على خطر يعني محتمل للوجود والعدم، يعني يجوز أن يوجد وأن لا يوجد. مثل ماذا؟ تقول إن حصل كذا، إن وصل فلان، إن قدم الغائب، إن ظهر كذا، إن تبين في الأمر كذا. لكن هل يصح أن تقول إن جاء الغد؟ لا، مجيء الغد كائن لا محالة إلا أن يكون يوم القيامة. فكونه كائنا لا محالة لا يصلح هنا في معنى قول المصنف تدخل على أمر معدوم على خطر. قال ليس بكائن لا محالة. فإذا إن حتى تحقق معنى الشرطية المقصود هنا في الكلام فإنما تدخل على أمر مستقبل ليس واقعا، هذا واحد، وعلى أمر يمكن أن يكون وليس مستحيلا، ليس بكائن لا محالة، وعلى أمر يمكن أن يكون ولا يكون. فيخرج من هذا شيئان: مستحيل الوقوع وواجب الوقوع، هذا غير داخل معنا. فمستحيل الوقوع ما يجوز أن تستخدم فيه إن الشرطية، كأن تقول مثلا إن طرت من الأرض إلى السماء يكون كذا، فلا تعلقه على أمر مستحيل، أو تعلقه على أمر كائن لا محالة، هذا أيضا غير مراد هنا. مثل أن تقول إن جاء الغد، إن غربت الشمس، فهذا معنى قوله إنما تدخل على أمر معدوم يعني غير موجود. وهذا الأمر المعدوم موصوف بكون قوله على خطر يعني محتمل للوجود والعدم، يجوز أن يوجد وأن لا يوجد، فهو جائز الوجود، فخرج مستحيل الوجود وواجب الوجود ليس داخلا معنا في هذا الكلام. نعم. فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا لم تطلق حتى يموت أحدهما. إن قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا، هو علق الطلاق على عدم تطليقها. قوله إن استخدم أداة الشرط، وعلقه على أمر معدوم على خطر يجوز أن يوجد وأن لا يوجد. طيب، فهو إن طلقها أوقع طلاقا مستقلا، وقع وانحل هذا الشرط. فلو قال لها يوما لأمر ما هي طالق، فقد وقع طلاقه وزال شرطه، لأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا. فإذا طلقها مرة انحل شرطه ووقعت طلقته تلك، وزال هذا الكلام وأصبح لا عبرة به. طيب، فإذا لم يطلقها قال إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا، لم يطلقها اليوم ولا غدا ولا بعد شهر ولا سنة ولا 20 سنة، قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إلى متى سيظل هذا الشرط إن لم؟ قال حتى يموت أحدهما. طيب، وإذا مات أحدهما؟ قال وقع الطلاق ثلاثا. كيف يقع بعد الموت؟ قالوا لا، قبل الطلاق بزمن يسع فيه الكلام، يعني هو علق الشرط، فمتى اللحظة التي يسلب فيها هذا الزوج قدرته على إيقاع الطلاق؟ هي خروج الروح. هو قال حتى تلك اللحظة إن لم يقع مني طلاق لك فأنت طالق ثلاثا، فحتى تلك اللحظة إن لم يوقع عليها طلاقا فإذا مات هو أو هي وقع الطلاق ثلاثا. طيب، ثم ماذا؟ إن لم تكن موطوءة فلا ميراث لها، إن لم تكن موطوءة فلا ميراث لها. ليش؟ لأنها بائن ولا عدة عليها وليست زوجة، فلا ميراث لها، وإن كانت موطوءة فلها الميراث لوقوع الطلاق قبيل موته. وأنتم تعرفون أن الطلاق الواقع قبيل الموت لا يحرمها من الميراث، فهذا الذي يقولون عنه في المرض المخوف وقبيل الموت. طيب، وكذلك إن ماتت هي وليس هو، وقال إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا، فإذا ماتت هي أيضا اعتبرت طالقا ثلاثا قبيل موتها كما قلت لك، بحيث يوجد وقت لا يسع فيه التكلم بالطلاق قبل الموت فيتحقق الشرط، والكلام ذاته إن كانت موطوءة أو غير موطوءة. ثمرة هذا في مسألة ترتب الميراث لها واختلاف الحال بين الموطوءة وغيرها، وسبب ذلك هو البناء على معنى إن الشرطية، إن لم، فعلقه بعدم إيقاع الطلاق فاستمر هذا، قال حتى يموت أحدهما. نعم. وإذا عند نحات الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، ما معنى يجازى؟ المقصود بالجزاء هنا الشرط، يعني فتستعمل للشرط، والشرط تعلم أن فيه فعل الشرط وجواب أو جزاء الشرط، فيجازى بها يعني تستخدم في الشرط فيقع به جزاء الشرط جوابا، فيجازى بها مرة، فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، يعني تستعمل للشرط فيقع جواب الشرط مترتبا عليها تارة ولا يقع تارة. وإذا جوزي بها سقط الوقت عنها كأنها حرف شرط، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند نحاة البصرة هي للوقت، وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت عنها، مثل متى، فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال، وهو قولهما، حتى إذا قال لامرأته إذا لم أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما، وقال يقع كما فرغ، مثل متى لم أطلقك، وروي عنهما. طيب، إلى هنا انتهى كلامه عن إذا. إذا من أدوات الشرط وتدخل على الفعل الماضي، تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأين الجواب؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. تأتي إذا شرطية وتأتي ظرفية، قال تصلح للوقت ها والشرط، إيش معنى هذا؟ يعني تأتي للوقت ليس مرادا بها الشرط، مثل قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، تقول إن تصبك، هنا جاءت بمعنى الشرط، فإذا أصابتك الخصاصة فعليك بالتجمل لها بالصبر، هنا جاءت بمعنى الشرط. وقد تأتي بغير معنى الشرط بل بمعنى الوقت، إذا حصل كذا، إذا وقع وقته، فلا يحمل معنى الشرط فيه بل معنى الوقت فقط، ومنه قوله وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، يقول هذا الرجل كان برا بأمه وله أخ اسمه جندب، فضاق به الأمر لمحاباة أمه بأخيه أكثر منه رغم بره بها أكثر من أخيه، قال وإذا تكون كريهة أدعى لها، يعني في الشدائد والصعاب، وإذا يحاس الحيس التمر بالسمن يدعى جندب، والذي يحتفى به ويكرم. على كل حال، فهذه ليست فيها معنى شرط، يقول وإذا تكون كريهة أدعى لها، فهذه ليس فيها معنى الشرط، فيها معنى الوقت، يعني في وقت كذا يحصل كذا، في وقت كذا يحصل شيء آخر. فإذا إذا تأتي للوقت تارة فلا يكون فيها معنى الجزاء كما قال المصنف أو معنى الشرط، وتأتي بمعنى الشرط تارة. إذا فهمت هذا فللنحاة هنا مذهبان توزع عليهما مذهب فقهاء المذهب الحنفي. كيف؟ اختار أبو حنيفة رحمه الله مذهب الكوفيين، واختار صاحباه مذهب البصريين. فما مذهب النحاة؟ مذهب الكوفيين أن أداة إذا تصلح للوقت والشرط على السواء، هذا إذن من باب الاشتراك، فإذا مشتركة بين الوقت وبين الشرط. قال وإذا جوزي بها سقط الوقت عنها، إذا استخدمت في معنى الشرط خلت عن معنى الوقت، هذا معنى الاشتراك، فإذا حملت على معنى سقط المعنى الآخر. على هذا القول فتكون مشتركة إذا بين الوقت والشرط، فإذا استعملت في أحدهما لم يبقى للآخر معنى المراد. واضح هذا؟ هذا قول أبي حنيفة واختاره في معنى إذا، إذا استعملت في الكلام وعلق عليها عتق أو طلاق مثلا، فإذا جاءت فلا معنى للوقت فيها. وأما عند البصريين نحاة البصرة فإذا موضوعة للوقت وتستعمل للشرط مجازا، موضوعة للوقت حقيقة وللشرط مجازا. طيب ما الفرق بين الاشتراك والحقيقة والمجاز؟ في الاشتراك كما فهمت إذا جاءت إذا في الكلام فعلى القول بأنها مشترك، فإما أن تحملها على الوقت أو على الشرط، والمعنيان مختلفان، وإذا حملت على الوقت للشرط فرغت من معنى الوقت. وعلى مذهب البصريين هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط، وإذا كانت كذلك يقولون فيمكن أن تحمل على الشرط من غير سقوط معنى الوقت عنها، فتكون تماما بمثل معنى متى، تقول متى تأتني أكرمك، ففيها معنى الزمان مع الشرط، يعني إن أتيتني في الوقت الذي تزورني يحصل إكرامك، فيها معنى الشرط مع الزمان. فعلى مذهب البصريين إذا تستعمل بمعنى متى، فيها الشرط مع الزمان. وعلى مذهب الكوفيين إذا بمعنى إن الشرطية مجردة عن الوقت والزمان. هذا الفرق سيترتب عليه الخلاف الآتي بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله جميعا. إذن انتبه، أبو حنيفة يجعل إذا عند استعمالها في الشرط محمولة على معنى إن تماما سواء بسواء، وصاحباه يرون إذا إن وقعت في الشرط تساوي معنى متى، فيها شرط بمعنى الزمان. يقول المصنف رحمه الله: وإذا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء، فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، يعني تستعمل للشرط فيترتب عليها الجزاء، ولا تستعمل في الشرط فتكون لمعنى الوقت. قال: وإذا جوزي بها، إذا استعملت في الشرط سقط الوقت عنها كأنها حرف شرط وهو إن، تصبح بمعنى إن تماما، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. المذهب الثاني: وعند نحاة البصرة هي للوقت، يعني موضوعة له حقيقة، وقد تستعمل للشرط يعني مجازا من غير سقوط الوقت عنها، مثل متى، فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال، وهو قولهما، قول من؟ أبي حنيفة، قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. طيب ليش قال مثل متى فإنها للوقت؟ نحن نقول متى أداة استفهام عن الزمان، صح؟ تقول متى يكون كذا، فإذا استعملت للشرط ها أفادت معنى الجزاء مقرونا بالوقت. يقول المصنف: إذا لأنها تحمل معنى الوقت فهي مثل متى، بل قالوا هي أولى من متى. ليش؟ متى إذا استخدمت في الشرط لا يسقط عنها الوقت بحال كما قال المصنف. يقولون فإذا أولى منها، لما؟ لأن الشرط أو المجازاة لازم في متى في غير الاستفهام. متى أداة استفهام، إذا لم تستخدم متى في الاستفهام أصبح الشرط ملازما لها، ومع وجوب ولزوم معنى الشرط في متى يصحبها معنى الوقت لا يفارقها. فمن باب أولى إذا، فإنها إذا لم يسقط الوقت عن معنى متى لزمها، فأولى أن لا يسقط عن إذا. نحن ليش نقول؟ نقول متى إذا فارقت معنى الاستفهام وجبت أن تكون في معنى الشرط ولزمها، ليس لها معنى آخر إلا استفهام وإلا فشرط، فإذا انتقلت إلى الشرط بقي فيها معنى الوقت. فيقول إذا أولى منها، لأن الشرط فيها ليس واجبا بل جائز، فأن يكون الوقت مصحوبا مع الشرط الواجب فأولى أن يكون مصحوبا مع الشرط الجائز ليس اللازم، هو أولى منها إذن. قال رحمه الله: حتى إذا قال، هنا تفريع على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وقد علمت أن مذهبهم مبني على اختلاف مذاهب النحاة. إذا قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق، خرجها على الخلاف، معنى الجملة عند أبي حنيفة: إن لم أطلقك فأنت طالق، ماذا يترتب عليه؟ المسألة التي مرت قبل قليل، أيوة، لا يقع الطلاق إلا عند موت أحدهما. طيب، وعندهما بمعنى متى لم أطلقك فأنت طالق، متى سيقع الطلاق؟ قالوا: فور فراغه من كلامه. ليش؟ مقرونة بالزمان. متى؟ فكأن المعنى عندهما متى لم أطلقك فأنت طالق، فإذا معنى كلامهم هنا أضاف الطلاق إلى وقت خال عن التطليق، متى لم أطلقك، علق الطلاق على وقت خال عن التطليق، وفور سكوته وجد هذا الزمان الخالي عن التطليق فوقع الطلاق. واضح؟ قال: متى لم أطلقك، فهو شرط مقرون بالزمان، كأنه قال: أي وقت لا يحصل فيه مني طلاق لك فأنت طالق، وأول وقت يتحقق فيه هذا الوصف هو فور سكوته وانتهائه من كلامه، فقد وجد هذا الزمان فوقع الطلاق. هذا الفرق بين المذهبين هو عائد على معنى لغوي نحوي بحت. هل إذا تأتي مشتركة فإما شرط مجرد أو زمان مجرد، أو يمكن أن تكون شرطا مقرونا بالزمان؟ فإذا كان كذلك ترتب عليه الخلاف الذي سمعته قبل قليل. قال رحمه الله: حتى إذا قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق، لا يقع الطلاق عندهما لم يمت أحدهما، على المسألة السابقة. وقال: يقع كما فرغ، يعني فور فراغه من الكلام، مثل، يعني كما لو قال: متى لم أطلقك. انتهت هنا المسألة المتعلقة بإذا، وينتقل الآن لحرف جديد وهو لو. وروي عنهما: إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار، إنه بمنزلتي إن دخلت الدار. لو أيضا من أدوات الشرط، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، تأتي لو الامتناع وتأتي لتحقق وتأتي للشرط. إذن قال: إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار، إنه بمنزلة إن دخلت الدار، فمتى يقع الطلاق؟ طيب، إذن لو تفيد معنى الترقب فكان بمعنى الشرط، فيجعل ما بعد لو مقترنا بما قبلها، فيقع الطلاق إن حصل دخول الدار، فإن لم يقع فلا طلاق. قال: عنهما، وروي عنهما، نسب المسألة إلى الصاحبين ولم يتطرق إلى ذكر أبي حنيفة هنا في المسألة، لأنه لا نص عنه فيها، فاكتفى بنسبة ما وجده في المذهب عن الصاحبين رحمهم الله. نعم، الأداة الثالثة. وكيف سؤال عن الحال، فإن استقام وإلا بطل. كيف زيد، كيف أنت، سؤال عن الحال، تقول: سليم، صحيح، مسافر، قادم، إلى آخره، كيف أنت، سؤال عن الحال. فإن استقام، ما هو؟ يعني إذا احتمل الكلام السؤال عن الحال حمل عليه، وإذا لم يحتمل بطل، فلم يكن سؤالا عن الحال. إذن يسلب معنى الاستفهام فتبقى دالة على نفس الحال، يسلب معنى الاستفهام. حكى قطرب عن بعض العرب: انظر إلى كيف يصنع. إيش يعني؟ نعم، انظر إلى حال صنعته. فليست هنا كيف لمعنى السؤال، يقول: فإن استقام وإلا بطل، فإذا بطل السؤال عن الحال بقي إخبارا عن الحال، انظر إلى كيف يصنع. طيب، قال رحمه الله: كيف سؤال هنا عن الحال. طيب، تستخدم إذن تستخدم أيضا هنا كيف في أدوات الشرط. ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه في قوله أنت حر كيف شئت إنه إيقاع. قال أبو حنيفة في قوله أنت حر كيف شئت، هل يصلح هنا أن تقول العتق له كيفيات فيعلق به الطلاق؟ لا، العتق لا كيفية له، فلا يستقيم تعليق العتق هنا على الكيفية. قال أنت حر كيف شئت، كيف هنا للحال، والعتق لا أحوال له. يعني أنت حر كيف شئت، يعني أنت حر جالسا أو حر قائما أو حر نائما، لا كيفية له. فإذا قال كذلك تتعلق الحرية بالمشيئة. قال إنه إيقاع. قال أبو حنيفة العتقية له، فإذا قال أنت حر كيف شئت كأنه قال أنت حر، وإذا قال أنت حر وقع. هذا عند أبي حنيفة، أما عند صاحبيه فسيأتيك بعد قليل أنه تعليق بمشيئته، يعني كيف شئت بمعنى إن شئت فأعطاه. لماذا حملوه على معنى إن؟ سيأتي توجيه قولهما بعد قليل. نعم. وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى. ما معنى في الطلاق إذا قال لها أنت طالق كيف شئت؟ نعم. وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف، والقدر مفوضا إليها بشرط نية الزوج. طيب، عند أبي حنيفة أيضا في الطلاق لو قال لها أنت طالق كيف شئت، قال تقع الواحدة، للكلام ذاته أن الطلاق لا كيفيات له. طيب، ما معناه؟ قال أنت طالق كيف شئت، قال فتقع الطلقة الواحدة، لأنه قال أنت طالق ثم ماذا؟ قال تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف ويبقى القدر أيضا. يبقى شيئان، الفضل في الوصف الزيادة على مجرد الطلاق كأن يكون طلاقا بائنا، أو القدر أن تكون طلقتان أو ثلاثا. قال فتقع الواحدة، هذا أدنى المقادير. أما ما كان فاضلا زائدا على ذلك كالوصف بالبينونة، أنت طالق بائنا أو أنت طالق ثنتين أو ثلاثا، القدر والفضل في الوصف يبقى مفوضا إليها، لأنه قال أنت طالق كيف شئت. السؤال لماذا جعل أبو حنيفة العبارة موقعة للطلقة الأولى؟ قال لأن كيف للحال والطلاق لا حال له فيقع، وحتى لا يلغو كلامه نجعل قوله كيف شئت للقدر الزائد على الطلقة فيما يدخله الكيفيات. ما هو الوصف؟ كيف هو الطلاق؟ تريدينه بائنا أو رجعيا؟ هذا إن شئت. كيف شئت؟ تريدينها طلقتين أو ثلاثة؟ هذا إليك، كيف شئت. فجعل الزائد على الطلقة مفوضا إليها. قال إن نواه الزوج، قال أنت طالق كيف شئت، قالوا الطلقة لا كيفية لها فتقع الواحدة. وأما الكيفية التي يمكن إعمال الكلام فيها فتعود إلى الفضل في الوصف وهو البينونة مثلا، أو الفضل القدر الزائد على الطلقة الطلقتان أو الثلاثة، هذا يبقى مفوضا إليها. فجعل أبو حنيفة رحمه الله هذه الجملة تشتمل على مرتبتين من الأحكام، الأولى وقوع الطلقة الواحدة بمجرد تلفظه، والمرتبة الثانية ما زاد على ذلك وصفا أو عددا، فهذا جعله أعمل فيه الشرط فجعله مفوضا إليها بالكيفية كيف شئت. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تقع واحدة. طيب، فإن كانت المرأة غير موطوءة بانت، لأنها ستبين بالطلقة الأولى ولا مشيئة لها، لأن المشيئة عندنا ستكون لا تصادف محلا مناسبا، وإن كانت مدخولا بها أو موطوءة فالمحل باق ولها المشيئة في ماذا؟ في الفضل في الصفة وفي القدر إذا أراد زيادة لذلك. هذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله، فخذ طريقة الصاحبين في قوله أنت طالق كيف شئت. نعم. وقال ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله، فيتعلق الأصل بتعلقه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ما لا يقبل الإشارة، ما لا يتأتى فيه الإشارة من الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق. إيش يعني لا يقبل الإشارة؟ ها؟ ها؟ طب هو معنوي، نعم، ليس شيئا محسوسا، نعم، ليس شيئا يشار إليه، هو من المعنويات. قال: ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله، فيتعلق الأصل بتعلقه، أو في بعض النسخ بتعليقه. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا: هذه الأمور المعنوية في الشريعة كالطلاق والعتق، الحال فيه والوصف فيه بمنزلة أصله لافتقار الوصف إلى الأصل، وأصله الطلاق مثلا أو العتاق لا يعرف بنفسه لكونه غير محسوس، فلا يعرف إلا بالوصف والأثر. فعندئذ إن حصل هكذا: أنت طالق كيف شئت، يقولون: ما نستطيع أن نفصل بين أصل الطلاق ووصف الطلاق. هم يخالفون أبا حنيفة، أبو حنيفة يقول: تقع الطلقة وتفوض في الكيفية، في الوصف، في العدد. هم يقولون، أو هما يقولان: هذه الأمور التي لا تدخلها الإشارة أو لا تقبل الإشارة في الشريعة، الوصف فيها مرتبط بالأصل، والأصل لا يعرف إلا بالوصف لكونه غير محسوس. فما النتيجة؟ قالوا: يتعلق الأصل إذا علق الوصف. كيف شئت وصفا، إذن حتى الأصل معلق، فحتى الطلقة الواحدة هي مفوضة فيها، يعني يجعلون الطلقة حتى الطلقة الواحدة لا تقع. فلماذا لم يسيروا مسار إمامهم في إيقاع الطلقة الواحدة؟ قالوا: أصل الطلاق هنا لكونه ليس من المحسوسات لا يمكن انفكاكه عن وصفه، وبالتالي فإذا علق وصفه علق أصله لشدة الارتباط، لا يعرف إلا بوصفه وأثره. قال: فيتعلق الأصل بتعلقه أو بتعليقه، الضمير يعود إلى الوصف والحال. فقالوا عندئذ: إذا تعلق الوصف بمشيئتها، هل الطلاق بائن طلقتين أو ثلاثة، إذا فوضنا الأمر إليها فكذلك الأصل، يعني حتى الطلقة الواحدة لن تقع. فإذا قال: أنت طالق كيف شئت، لا يقع شيء حتى تختار هي وتشاء. ولو قال لعبده: أنت حر كيف شئت، أبو حنيفة إيش يقول؟ يعتق في الحال. لما؟ لأنه علقه بالكيفية والعتق لا كيفية له، فكأنه قال أنت حر، ولغى التعليق بالكيفية لأنه لا كيفية له. وعندهما لما قال: أنت حر كيف شئت، علق العتق بمشيئة العبد، فالمشيئة له. طيب، فهل يعتق؟ إذا شاء. متى؟ إن شاء. متى؟ قالوا: في المجلس حتى الطلاق. لو قال: لا أنت طالق كيف شئت، ليش يقيدونه بالمجلس؟ قال: لأن هذه تمليكات، والتمليكات تقتصر على المجالس، فإذا فارق المجلس فقد فقد حقه في الاختيار أو المشيئة التي علق بها. فهمت إذن وجه الفارق بين مذهب أبي حنيفة الإمام وبين مذهب صاحبيه في قوله: أنت حر كيف شئت، أنت طالق كيف شئت، بسبب الفرق في تفسير هذا التعليق بالمشيئة. فأبو حنيفة رحمه الله في العتق يجعله غير قابل للكيفية فيعتق في الحال، وفي الطلاق أيضا يجعله غير قابل للكيفية فتقع المرة، وما زاد على ذلك من وصف أو زيادة في العدد والقدر يجعله مفوضا إليها. قوله رحمه الله: بشرط نية الزوج. فإن اتفقت نيته ونيتها، يعني نوى أن تكون مفوضة وهي أرادت ذلك، فيقع ما نوي. طيب، فإذا اختلفت، يعني هو نوى شيئا وهي نوت شيئا، فالعبرة بنيتها أو بنيته؟ يقول كثير من فقهاء الحنفية لا بد من اعتبار النيتين معا، واستشكل هذا بعض الشراح فقالوا كيف، ألم يفوض إليها؟ فالأصل أن تستقر. قالوا لا، العبرة بنيتها لأنها مفوضة، والعبرة بنيته لأنه الأصل في إيقاع الطلاق، فإذا تعارض اختلفت نيته ونيتها في وصف الطلاق مثلا أو في عدده تساقطا، ويبقى أصل الطلاق وهو الطلقة الواحدة الرجعية. ولما فوض إليها كان ينبغي أن تستقل به ولا نحتاج إلى نيته هو. وإلى هذا مال بعض الشراح كابن ملك، وقالوا المفترض أن يكون هذا مستقلا به، ثم نقلوا عن بعض فقهاء الحنفية كالطحاوي وغيره أنه هو الذي ينبغي أن يكون ظاهر المذهب في المسألة، والله أعلم. نعم. وكم اسم للعدد الواقع، فإذا قال أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأ. هذه أداة أخرى كم، وهي في الأصل اسم للعدد، وفي الاستفهام أنت أيضا تسأل عن العدد، كم عندك، كم ضيفا، كم كتابا، كم قلما، إلى آخره. اسم للعدد الواقع، فإذا قال أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأ، فلها أن تطلق ما شاءت من العدد، أيضا بشرط نية الزوج. نيته ماذا؟ أن يفوض لها العدد. فإذا قال لا ما نويت ذلك، أيضا يصدق، يصدق قضاء، لأنه يجعل هذا إليه. قال أنت طالق كم شئت، فإذا قالت أو اختارت وشاءت في الحين في المجلس طلقة أو اثنتين أو ثلاثا وقع، لأنه فوضها في ذلك، وشرط ذلك كما قلت تقيده بالمجلس لأنه تمليك، وهم يقررون أن التمليكات مقتصرة على المجالس. نعم. وحيث وأين اسمان للمكان، فإذا قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت أنه لا يقع ما لم تشأ، وتتوقف مشيئتها في المجلس بخلاف إذا ومتى. حيث وأين اسمان للمكان، أينما تكون يدرككم الموت، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فحيث للمكان، وأين أيضا للمكان. وإذا جئنا للمثال ذاته في إيقاع الطلاق معلقا بالشرط بأداة حيث أو أين، أنت طالق أين شئت، هل سيعلق الطلاق بمكان تختاره هي؟ قالوا لا، لا اتصال للطلاق بالمكان فيلغو ذكره. أنت طالق حيث شئت، أنت طالق أين شئت، فهل ستقول أشاء أو أختار أن يكون طلاقي في بيتي أو في السوق أو في بلدة كذا أو في مكان كذا؟ لا عبرة بهذا. فقوله أنت طالق حيث شئت أو أين شئت، لما علق الطلاق بما لا يصح تعليق الطلاق به لغى ذكره، فكأنه قال أنت طالق. قال فإذا قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت أنه لا يقع ما لم تشأ، ولا علاقة له بالمكان. فإذا نوت أن يقع الطلاق واختارته وقع بغض النظر عن المكان، وتتوقف مشيئتها في المجلس كما قلت لك قبل قليل، لأنها تمليكات والتمليكات تقتصر على المجالس. قال بخلاف إذا ومتى، أنت طالق إذا شئت، أنت طالق متى شئت، فكم مدة مشيئتها؟ إلى نهاية المجلس؟ قال لا، حتى إلى ما بعد المجلس. لماذا اختلفت إذا ومتى عن غيرها من أدوات الشرط؟ والجمع المذكور ليش اختلفت؟ لأنها تحمل الزمان، ظرفية إذا ومتى، فجعل مدة الزمان لها متاحة. أنت طالق إذا شئت فهو مقترن بالزمان كما مر بك، متى شئت مقترن بالزمان أيضا، فجعل اختيارها ومشيئتها ممتدا بامتداد الزمان لأنه موضوع له فيعم الأوقات كلها. بقي أن تقول هنا سؤال، ألم يقل أنت طالق حيث شئت وأين شئت يلغو المكان لأنه لا تعلق للطلاق به؟ فإذا هو كان وقال أنت طالق، لا ما تستبدل حيث وأين بإن، أنت طالق شئت، إذا ألغيت كيف، عفوا، إذا ألغيت حيث أو أين، إن هو قال أنت طالق حيث شئت فقلنا الطلاق لا اتصال له بالمكان فيلغو ذكره ويبقى ذكر المشيئة، فكأنه قال أنت طالق شئت فينبغي أن تطلق في الحال، كما لو قال أنت طالق دخلت الدار. قالوا لا، لما تعذر العمل بالظرفية حيث وأين، ظرف المكان لما تعذر هنا في الجملة، إيقاعه وتعريق الطلاق به جعلناه مجازا بمعنى إن، فصار معنى الجملة أنت طالق إن شئت، ولهذا قلنا تتوقف مشيئتها في المجلس ولا يقع ما لم تشأ. نعم. والجمع المذكور بعلامة الذكور، والجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول ما الذكور. علامة الذكور في الجمع الواو والنون والياء والنون، جمع المذكر السالم. يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط ولا يتناول الإناث المفردات. ماذا يقصد عند الاختلاط؟ عند اجتماع النوعين معا في الذكر والحكم، فهذا يعني أنه لا اختصاص لللفظ بالذكور مع أن الصيغة مختصة بهم. مثل ماذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهل هذا خاص بالذكور؟ لأنه ما قال إن اللاتي آمنا وعملنا الصالحات، ما قال، فقال لا، الصيغة المختصة بجمع الذكور بعلامة الذكور يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث مفردات. فإذا أرادت الشريعة خطاب الإناث مفردات ستكون الصيغة بالأداة الخاصة بهن، واللائي يئسن من المحيض، يا نساء النبي لستن إن اتقيتن فلا تخضعن وقلن وقرن وأكمل الإناث وآتينا إلى آخره. فإذا كان الخطاب لإناث مخصوصات كانت الصيغة بالمختص بهن. إذن عندنا صور ثلاثة، إما صيغة مختصة بالذكور فهي تشمل الذكور والإناث فيما فيه الاختلاط ولا تشمل الإناث مفردات، والصيغة المختصة بالإناث تختص بهن دون الذكور. إذن دعنا نحرر المسألة. الجمع الخاص بالذكور مثل المؤمنون المسلمون لا يتناول الإناث مفردات، يعني إذا أرادت الشريعة خطاب الإناث وحدهن لا تأتي الصيغة بصيغة الذكور. إذن هذه واحدة محل اتفاق، أن الجمع الخاص بالذكور لا يتناول الإناث مفردات. الصورة الثانية، الجمع الخاص بالإناث يتناول الإناث خاصة ولا يدخل فيه الذكور. المحل الثالث والصورة الثالثة، ما يختص به أحد النوعين من الألفاظ ولا يطلق على الآخر بحال، مثل رجال للذكور ونساء للإناث. فلفظ رجال إذا جاء في النص الشرعي يراد به الذكور لأن اللفظ موضوع خاص بهم، والنساء لفظ موضوع خاص بهن. الصورة الرابعة، ما يعم النوعين بوضعه وليس للعلامة فيه مدخل، ما في علامة تميز، مثل الناس الإنس البشر، فهذا أيضا يتناولهم جميعا بلا تخصيص نوع دون نوع. الصورة الخامسة، ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحد منهما إلا ببيان، مثل الأسماء المبهمة من وما، فإذا جاءت من غير بيان فهي للجنسين معا للنوعين، وإذا جاءت في سياق يراد بهن الإناث أو قرينة فهي لهن، أو للذكور خاصة بقرينة فهي لهم، وهكذا. فإذن هذه خمس صور لا خلاف فيها فيما أسلفت ذكره، أين محل الخلاف؟ نعم، هل الصيغة كما قال المصنف، الصيغة المذكورة بعلامة الذكور هل تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط؟ يعني هل قوله تعالى وأقيموا الصلاة بصيغة واو جمع المذكر يتناول الإناث مع الذكور؟ يقول المصنف يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، وقرر هذا مذهبا للحنفية، وهذا القول هو قول بعض المالكية أيضا مثل ابن خويز من داند والقاضي عبد الوهاب، واختاره أيضا ابن جزي وبعض الشافعية على هذا، وأكثر الحنابلة على هذا، ونسبه ابن نجدار إلى ظاهر كلام الإمام أحمد، واختاره أيضا الظاهرية داود وابن حزم رحم الله الجميع، أن الصيغة المختصة بعلامة الذكور تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط. طيب ما المذهب المقابل له؟ قال لا، ما يتناول الإناث إلا بقرينة، فإذا ما وجدت قرينة فالأصل أنه للذكور خاصة. هذا قاله بعض الشافعية، وبعض الأصولين نسبه للإمام الشافعي نفسه ولا يثبت هذا. اختاره من الحنابل أبو الخطاب، واختاره الطوفي، واختاره من الحنفية أيضا غير الذي قرره هنا المصنف الأسمندي ومحب الدين عبد الشكور أو ابن عبد الشكور صاحب مسلم الثبوت شرح فواتح الرحمود. هذا المذهب الثاني الذي ينسبه بعضهم إلى الجمهور هو مذهب المقابل، أنه حيث وجدنا صيغة فيها علامة الذكور في الجمع لا تتناول الإناث إلا بقرينة، والقول الآخر المقابل له ذكره هنا المصنف رحمه الله. نعم. وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة، وهذا واضح، ما ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة. السؤال لماذا جاء المصنف بمسألة الجمع المذكور بعلامة الذكور أو بعلامة الإناث هنا في باب حروف المعاني؟ نعم، لأن الكلام فيه باعتبار علامة الجمع وهو حرف الواو والنون والألف والتاء وغيرها، وتبع المصنف فيه الإمام السرخسي في أصوله، فإنه أيضا في نهاية حروف المعاني ختمه بما يتعلق بعلامة الجمع بين الذكور والإناث. سيفرع على هذه مسألة ذكرها الإمام محمد بن الحسن في السير. نعم. حتى قال محمد رحمه الله في السير: إذا قال آمنوني على بني وله بنون وبنات. هذه في مسألة الاستئمان، إذا طلب الأمان كافر أتى حصنا أو دارا للإسلام والمسلمين فطلب الأمان فقال آمنوني على بني، هذه صيغة خاصة للذكور، هل يشمل الإناث؟ اقرأ. وله بنون وبنات إن الأمان يتناول الفريقين، لأن الصيغة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط. نعم. ولو قال آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من أولاده. لما؟ لأن الصيغة بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة مفردات. ولو قال على بني وليس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهن. ليش؟ نعم، لو قال آمنوني على بني وليس له سوى البنات قلنا عند الاختلاط اندرجنا، أما أن تكون الإناث مفردات والصيغة للذكور قال لا يثبت الأمان لهن، وهي رواية أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله. هنا تم الكلام على حروف المعاني ليشرع المصنف رحمه الله في قسم آخر من أنواع الألفاظ بقوله وأما الصريح، نأتي عليه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. ها هنا مسألة أعود إليها فيما تقدم ذكره قبل قليل في قول المصنف رحمه الله تعالى في مسألة إذا، وما فرق فيه بين مذهب الكوفيين والبصريين. قال إن عند نحاة الكوفة إذا إما أن تأتي للوقت أو تأتي للشرط من باب الاشتراك، فإذا حملت على أحدهما سقط الآخر، وعند البصريين هي حقيقة، هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط، وإذا استعملت في الشرط يكون مصحوبا فيه معنى الوقت. ونسب هذا إلى من؟ إلى الصاحبين، هو اختيار الصاحبين محمد وأبي يوسف. السؤال: هل يلزم من هذا من مذهب أبي يوسف ومحمد الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ أما قالوا إن إذا استعملت في الشرط لا تفارق معنى الوقت، ونحن نقول هي حقيقة في الوقت مجاز في الشرط، أليس هذا جمعا بين الحقيقة والمجاز؟ وقد تقدم تقرير أبي حنيفة في المذهب، تقرير المصنف في المذهب في باب الحقيقة والمجاز أنه لا يجتمعان، فإذا حمل على أحدهما سقط الآخر، وأنه إذا تحققت معنى الحقيقة سقط المجاز رأسا. فهذا إشكال أورده بعض الشراح، كيف يصح للصاحبين تبني مذهب نحاة البصرة، فيكون استعمال إذا للزمان للشرط مصحوبا بالزمان، فيؤدي هذا إلى إعمال الحقيقة والمجاز معا. قال الشراح: لا منافاة بين المعنيين، لأن الوقت يصلح للشرط، وعدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز باعتبار التنافي. قال ابن ملك: هذا جواب ضعيف، لأن إرادة معنى الحقيقة والمجاز من لفظ واحد ممنوعة، سواء تنافى المعنيان أو لم يتنافى، فهي مسألة للفائدة ذكرها وتعقب عليها ابن ملك. الدرس القادم إن شاء الله نشرع في التقسيم الجديد، وهو الصريح والكناية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لم يتضح قول المصنف عند كلامه على إذا، فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. قلنا: يجازى معنى استعمالها في الشرط، وعبروا بالجزاء لأنه مقصود الشرط تعليقه. إذا حصل كذا فلك كذا، إذا بنيت لي هذا الحائط فلك 1000 دينار، إذا صنعت لي كذا كافأتك بكذا، هذا بمعنى الجزاء. فقوله يجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، يعني تأتي في الكلام إذا تارة بمعنى الشرط فيجازى بها، وتأتي تارة بمعنى الوقت مجردا عن الزمان فلا يقع، مجردا عن الشرط فلا يقع بها الجزاء. ومثلت لك بقول إذا تكون كريهة أدعى لها، فهنا بمعنى الوقت ولا علاقة لها بالشرط. قال: فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى، والله أعلم. يقول: في كيفية في الوصف الزائد على الطلاق مرجعه إلى نية الزوج والزوجة، فهل يشترط عنده التصريح بالنية؟ النية ليس المراد، لكنه عند تلفظه أو قال لها كيف شئت، إذا علق ذلك بالمشيئة لها على الكيفية، فيكون عند نيته أثناء تلفظه، هذا المقصود. الأسماء المبهمة كمن؟ ذكر بعض الأصوليين خلاف الحنفية فيها، فهل يمكن أن تكون من الصور المتفق عليها؟ أنا قلت لك هي ليست محل خلاف لأنها أسماء مبهمة، لكن فصلنا في أحوالها، قلنا هي من الأسماء المبهمة التي عند عدم القرينة تحمل على النوعين، لكن متى جاءت قرينة على أحد المعنيين خصت به مع أنها في الأصل للإبهام. إذا قلنا إذا ذكر لفظ يختص بأحد الفريقين كرجال فإنه يختص به، فماذا نقول في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة؟ هذه النصوص وغيرها الأصل فيها أنها خطاب للذكور، فتناول الإناث في هذه المعاني العبادية التي لا يختص بها الذكور بحكم لمعنى الذكورية خاصة، إما أن تقول خرج اللفظ مخرج الغالب، أو أن تكون هذه من قبيل رواية الراوي بالمعنى، وأن لفظ رجل هنا يراد به المسلم، وإذا قيل أي مسلم من أمتي عدلت إلى اللفظ الذي يختص بنوع الجنس إلى اللفظ الذي لا يختص به، فلو قلت رجل هنا بمعنى مسلم فإنك خرجت عن هذا الصنف ودخلت في اللفظ الذي يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط. أو أن تقول يمكن أن يثبت الحكم للذكور، ثم من باب لسنا نقول نعد الحكم قياسا لأنه لا قياس في العبادات، لكن سنقول متى ثبت الحكم في لفظ من النصوص الشرعية لصنف وثبت عندنا أنه ليس المقصود به الاختصاص لحكم الذكورية، فيكون هذا خرج من باب التعبير به على الغالب، بمعنى أن غالب من يسافر ويرتحل وينتقل فيحتاج إلى الحكم في إدراك بقعة الصلاة وطهوريتها واستعماله كذا هو الرجال، فخرج لهم على لفظ الغالب وليس له مفهوم في هذا الحال. يقول: إذا ستكون من قبيل المجمل عند الصاحبين. لا، إذا بنيناها على مذهب نحاة البصرة فليست مجملا بل حقيقة ومجاز، وعند ورودها متعرضة تقدم الحقيقة. حيث وأين اسمان للمكان، كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ طيب هو سؤال عن المكان أيضا، أين الله؟ نحن قلنا هي إذا جاءت أداة استفهام كان سؤالا عن المكان، مثل كيف سؤال عن الحال، ومتى سؤال عن الزمان، لكن إذا استخدمت في الشرط أين تكون آتك، فهو شرط مصحوب بمعنى المكان، يعني آتيك إذا تبين لي مكانك في الذي تكون فيه، فإذا استعملت شرطا أفادت الشرط مصحوبا بالمكان، وأما أين الخاصة بالاستفهام فهي سؤال عن المكان. وقوله عليه الصلاة والسلام جارية أين الله، قالت في السماء، وفي رواية أشارت بأصبوع إلى السماء، هو سؤال صريح عن المكان، لا كما يقول المتأول أنه عن المكانة وليس المكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.